الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية الأخرى التي يستدل بها في المقام على قاعدة لا حرج ما رواه الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرجل الجنب يغتسل فينتطح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه الرواية هي مصداق عليكم السلام الله لما سبق بحثه في الدرس الماضي، وهو أن دلالة الرواية على أي حكم من هذه الأحكام التي سنتطرق إليها أو الإجمال فيها لا يضر بدلالتها على أصل القاعدة، إذ قد نقول بأن هذه الرواية مجملة من حيث وتامة الدلالة من حيث آخر. وإيش معنى ينتضح من الماء في الإناء؟ هل معناها يجلس داخل الإناء فينتضح، أي يصب الماء عليه عندما يغتسل من الجنابة وهو داخل الإناء؟ هل هذا معناه ينتضح من الإناء؟ يعني شلون؟ يعني جاي كوب الماء بالشكل زين، افترض جايب لطش مليان ماء ولكنه قليل، وهو جالس في هذا الطشت ويشيل من الطشت بهالشكل زين، بحاجة مثلا لإناء ويصب على رأسه، فيقع الماء أيضا في نفس الإناء. هل هذا هو المفروض أم نقول شيء آخر؟ افترضوا ما وصلنا لا لهذا ولا لهذا، صح؟ شنو تكون النتيجة؟ هل تكون النتيجة التشكيك في تأسيس هذه الرواية لقاعدة لا حرج؟ قال لا، لأنه سواء ثبت هذا أم هذا أم هذا أم واحد منهما الآن أعلمه، يعني على نحو على لا على نحو التعيين، واحد منهما لا على نحو التعيين، ما يعرفه هذا أو هذا أو هذا، على نحو الترديد يقول إن ثبت هذا فهو مصداق لا حرج، أو هذا فهو مصداق لا حرج، أو هذا فهو مصداق لا حرج، ولا تخرج الرواية عن هذا الحال. فالفقيه عندما يمر على هذه الرواية يمكن يختلف هناك في باب جلال الفتوى أن هذه الرواية يقول لا تدل على المطلوب، أما هنا في باب التأسيس للقاعدة يقول لا، الرواية تدل على المطلوب. قال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج. خلنا نقرأ تحليل ناظر المكارم ونشوف مستوى دلالته. وسؤال الراوي فيما يحتمل وجها، أحدهما أن يكون من جهة الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر، فإنه إذا اغتسل من الإناء وانطبح من رسالته فيه امتزج ماء الإناء به. فإنه عفوا وقد لا يكون ذلك بمقدار يستهلك فيه، فيكون باقي الغسل ببطالة الحدث الأكبر، فتكون الرواية دليلا على جواز الاغتسال به في مقام الضرورة أو مطلقا بناء على إلغاء خصوصية الموضع. هناك عندنا بحث عند فقهائنا أن هذا الماء الذي يتساقط له غسالة ماء الغسل، الغسالة هذه يعني الفاضل الماء الذي يجرى ويطب على الجسد في غسل الجنابة، هذا شنو؟ هل هو نجس أم طاهر لا يمكن التطهر به، لا الاغتسال به ولا الوضوء به، أم طاهر ها يمكن أن نرفع به الحدث والخبث فيها؟ هذا بحث عند فقهانا موجود تقريبا، يميل فقهانا إلى هذا الشيء، إلى أنه ليس نجسا. الروايات التي قالت بنجاسته ناظرة إلى أن إلى شنه، إلى ذلك الماء أو إلى ذلك الجسد اللي فيه عين النجاسة. والروايات التي قالت بعدم جواز رفع الحدث به ناظرة إلى أن الجسد كان طاهرا ما في عين النجاسة، فهذا الماء يبقى طاهر لو أصاب الجسد أو أصاب ثوبا يبقى على طهارته، ما في إشكال، إلا أنه في هذه القضية إلا أنه شنو؟ نجايقنا إلا أنه لا يرفع الحدث، يعني لا يرفع الحدث. وأصل مجموعة من الفقهاء على أدلة قليلين مشهور بهالشكل الآن مشهور أنه ماء الحدث الأكبر لا يرفع الحدث. وأحسن مجموعة فقهاء الثالثين مر علينا أنه يقول لا يبقى على طهارته مثل الماء إذا لم يتلوث بعين النجاسة. فيقول هذه الرواية، هني هني يجي البحث، يقول هذه الرواية دليل على أن ماء الحدث، على أن غسالة الجنابة ها ترفع الحدث الأكبر. ليش؟ لأنه بيتساقط في الإناء، أول ما يصير واتر بيتساقط في الإناء وهو ماء قليل مو كثير، أنا أتصور أن الطفح فيه ماء كثير ماء قليل، فبيتساقط في الإناء ولن يستهلك فيه، يعني مو يتساقط ويستهلك منكم ما يكون لقيمة، لا بيتساقط ويأثر فيه، صحيح؟ فبالتالي بمجرد أن يغسل الرأس يتنجس هذا الماء على قول الأول أو لم يكون صالح لرفع الحدث، بس يقول هو ما في إشكال فنرفعه ونصب علينا من جديد ونكمل الغسل. يقول هذا من شنو؟ من قوله تعالى ما جعل عليكم من دم حرج. وإيش معناها؟ معناها أنه يعني يجوز في هذه الحالة في حالة ضرورة، ها مشايخنا؟ يجوز في حالة ضرورة يعني يقول لأن طبقها بشكل وقال هذا من الحرج، أما في حال عدم وجود حرج لا إشكال، أو أنه لا مطلقا في الحقيقة، لأنه غالبا هذا الشيء يصير بهالطريقة، فلو جاء حكم على خلاف ذلك أوقع الناس في الحرج. بناء على القول بأن هذه الرواية بأن هنا لا حرج تكون إلها ولا تكون حكمة، هل نفهم ذلك؟ هذا بحث الفقه يكون نعلم، أو أنه أبو رأي آخر سورة الأنجي يقول أثانيهما أن يكون من جهة انفعال الماء القليل، لأن الجنوب لا يخلو عن نجاسة بدنية غالبا. فتكون الرواية من الروايات الدالة على عدم انفعال الماء القليل وتنسلك في سلكها كما استدل به بعض القائلين بعدم الانفعال على مذهبه. صح لو مو صح صح. يقول هذا معناه شنو؟ معناه انه ينتضح، لان ينتضح شي سوي راح يجيب الاناء بهالشكل بشي نقش غالبا يده تكون فيها نجاسة، فاذا بينتضح بيجيب بهالشكل بتصيب ايده الماء وهذا ماء قليل. او انه الاناء اللي بيشيل به الاناء اللي بيشيل به كذا بتصيب يده صح بتصيب الماء، فاذا استخدمه في تطهير جسده معناه يعني اذا جاد له ان يستخدمه في تطهير جسده معناه ذلك شنو؟ معناه ذلك ان هذا الماء لم يتنجس، معناه لم ينفعل. وهناك بحث عندنا في الفقه ان الماء القليل ينفعل بالنجاسه فيتنجس لو لا الماء الكثير، بحث هناك هم يبحثوه. يقول هذا الروايه تدل على هذا الشيء عدم انفعال الماء القليل. على كل حال قلنا انه تدل على عدم انفعال الماء القليل او ان غسالة الجنابة ترفع الحدث الاكبر والاصغر. هذا ام هذا؟ لا اشكال. قلنا بهذا ام هذا؟ الرواية تؤسس لقاعدة لا حرج، يعني ان كان هذا فبسبب لا حرج، ان كان هذا فبسبب لا حرج، وان كان الدلالة اخرى حكمها اخر فبسبب لا حرج ايضا. لكن هذا ولكن إجمالها من هذه الناحية لا يضر بدلالتها على ما نحن بصدده، لأن استناده عليه الصلاة والسلام في إثبات هذا الحكم بقاعدة رفع الحرج يدل على اعتبارها على نحو عام في جميع المقامات كما هو ظاهر. هل انه معدل؟ وفي كون استناده اليها في هذا المقام من قبيل الاستناد الى الحكمة او العلة احتمالان يظهر وجوههما لمن تلبى. انتو شو تقولون؟ انما شرع هذا الحكم حتى لا يكون هناك حرج على الناس، او اساسا ما شرع الا لوجود الحرج فيكون علة. بحث هو يقول احتمال يكون هذا الوجه احتمال يكون هذا الوجه وما جزم بينهما. ومما يستفاد من الرواية ان الحرج المرفوع عن الامة امر وسيع يشمل مثل الاجتناب عن هذا الاناء، فان الاجتناب عن مثله في تلك الاوقات مما كان المياه فيها قليلا وان كان عسرا. صحيح مو مثل ما الان صب عندنا قب بالذات في البيت اذا بينتضح يعني قاعد في البيت مو صحيح؟ فشلون هناك يجوز معه الاناء وكذا وبذات ذاك الباب بيسخنه فطوفة يعني في مسألة الاستفادة من الماء، الا انه لم يكن في الاستناب عنه مشقة عظيمة وليكن هذا على ذكر إذا يقول هنا ترى هذه الرواية صحيح في ذاك الزمان شوي متعب، بس هذا مو معنى أن في مشقة عظيمة حتى لا تقولون لنا أن هذا لا يطاق وهالرواية دليل على ما لا يطاق. أقول لكم لا، المشقة مو عظيمة لدرجة تطورها، فهي دليل على ما يطاق أيضا، فليكن هذا على ذكر منكم دي. وهذه رواية ثانية أو رواية ثالثة. ما رواه شيخ الطائفة قدس سره بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنوب يحمل أو يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه، قال إن كان يده قذرة إناء صغير. لا واحد ممكن يقرأ يقول إناء عصير. إناء عصير. لا هذيك مرة صار. ركية. ايه بس ركية غير رطوة. رطوة حين تستخدمها وما يجعل تحت المحطرة فيجتمع فيه عصير العناد سموها رطوة. يعني مثل الطيب الصبرية. اذا على كل حال ذاك الزمان عندهم اشكال متعددة، هذه يسموه رطوة، هذه يسموه كذا، سموه صور. ها أنا ركحت بهوا شاي فقط من فضل. سألته عن الجنوب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه، قال إن كان يده قذرتان فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذران فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. هو يعود الى الركوة والسور. يعني الماء ها لا وين عدنا عن النبي؟ لا الركوة هذه لا بس مو هني هي تستخدم صحيح بس هني مستخدمة حق الماء ما لها علاقة بالعصير العنبي. يقول جنوب يحمل الركوة تستخدم ذات الوقت لمثل هذا الشيء، لكنها مو للعصير العنبي، ما لها علاقة بالعصير العنبي. ما ترك الحكم الموضوع. سألته عن الجنوب يحمل الركوة أو السور فيدخل إصبعه فيه، يعني شو عند ركوة هذه صرب طش وعند السور هذا إناء صغير مثل البادية احنا ها؟ فشلون أما أن يشيله مثل ما تفضلت يشيله بكم عليه فتصير أصبعه فيه أو لا التور مو إناء صغير يشيل بيه يجي يضرب فيه هذا فيصير أصبعه كلاهما الركوة والتور ما قليل فيهما فيصيب أصبعه. نعم فيصير أصبعه يشيل طابية يشيلها ويشيل على كل حال إناء فيه ماء قليل إصبعه يطيب الماء بذلك الإناء. قال إن كان يده قذرة فأهرقه أو فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذرا فليغتسل منه. واسمعنا هذه اللي يقول لك هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. نفس الكلام جئتي ايضا تشكيكم في دلالة الرواية، ولكن من حيث الحكم الفرعي لا من حيث الحكم الكلي وهو دلالة على قائد لا حرج. وش مقصود بالقذارة هنا يريد يقول لك؟ هل هي القذارة العرفية أو القذارة الشرعية؟ شوف شو يقول. يقول ذكر العلامة المجلسي قدس السرور في باب ما يمكن أن يستنبط منه متفرقات أصول مسائل الفقه. أقول لعل وجه استناده عليه السلام إلى قاعدة نفي الحرج لجواز الاغتسال عن الماء. عن الماء قليل على كل حال. لعل وجه استناده عليه السلام الى قاعدة نفي الحرج لجواز الاغتسال من الماء القليل الذي ادخل اصبعه فيه ولو لم يصبها قدر. ها هو نفي النجاسة المتوهمة في بدن الجنوب. ما على مشكلة. هو نفي الجنازة النجاسة المتوهمة في بدن الجنوب أجمع بما أنه جنوب ولو لم تصدها نجاسة عينية فإنه لا شك في لزوم العذر والحرج منه لو كان أوكل عليك. هذا يقول لك شنو؟ هذا بناء على كون النجاسة نجاسة شرعية، يعني هي فيها طهارة، يعني فيها نجاسة، يعني فيها شنو؟ جنابة فيها فيها فيها مثلا نجاسة حيوان سنوية أو كذا، فأصابت الماء وهو قليل سيتنجس. إذا ما أو إذا ما كانت فيها نجاسة، ما كان فيها نجاسة وأصابت الماء فلا إشكال فيه، مع أنه مجنب. ها هو على جنابه فهيكون الحكم بهالشكل، ما دام حتى وإن كان على جنابه، ما دام فهو معنويا نجس، بس ما دام ليست هناك نجاسة مادية لا تضر. هذا من ما جعل عليكم دين الحرج. هذا احتمال. احتمال آخر لا، الحكم استحبابي ناظر إلى النجاسة الأرضية. يقول ويمكن أن يكون ناظرا إلى نفي الحكم الاستحبابي بالاجتناب على القدرات العرفية للشرعية. يعني أصلا يقولون هذا اللي المجنب الآن اللي ما اسمه يعني ما مغتسل، لو قد يقدم لك الآن مثلا فاكهة جيدة وهو مجنب وما مغتسل، في الأرض شوية يتقزز من هالحالة، يقول هذه هي في نجاسة، نجاسة أرضية وليست شرعية. فكأن هنا الموضوع من باب التنزه أيضا، إن كان فيه نجاسة شرعية عرفية، ها مثل شنو؟ مثلا النجاسة العرفية يعني شنو؟ لو وجاء وضع يده في الماء بعد التنزه لا يستخدم هذا الماء، خليه حريقة استحبابا لتنفر النفس منه وإلا درعا لا. فإذا ما كان أيضا في حتى نجاسة عرفية والقذارة بسيطة، مو هذه القذارة فلا إشكال، قال الموجودة في اليد غالبا أو النجاسات الشرعية المشكوكة، إما نجاسة عرضية أو ترهنينا نشك في نجاسة وما في نجاسة، غالبا كنا في نجاسة بس الصراحين في ما في ما أدري صح؟ أو النجاسات الشرعية المشكوكة التي لا يجب الاستناب عنها. ولذا ورد في كثير من الروايات وارد في كيفية اغتسال الجنوب الأمر بغسل الكفتين أو لا، أو أولا عفوا قبل الشروع في الغاية أو في الغسل على كل حال فيكون أمر استحبابي. يقول قلنا بالأول بناء على أنها نجاسة شرعية تيقنا، أو بالثاني أنها نجاسة عرفية أو نجاسة شرعية مشكوكة فيكون الحكم استحبابي وهناك الحكم إلزامي. ها يقول قلنا بهذا أو هذا، على كل حال كل واحد منهما راجع إلى كل واحد من هذه الأحكام راجع إلى نفي الحرج، ففي النهاية الحكم الكلي يثبت عندنا. فالاستناد إلى آية نفي الحرج إنما هو لنفي هذا الحكم الاستحبابي بالنسبة إلى مثل هذا الشخص، فتدبر هذا ولكن إبهام هذا الإجمال في الرواية، هذا ولكن إبهام الرواية من هذه الناحية أيضا لا يقدح في الاستدلال بها على المقصود بعد استناده عليه الصلاة والسلام بالآية الشريفة لجواز الاغتسال من مثل هذا الإناء على كل حال. يعني ثم لا يخفى أن الرواية سابقتها في احتمال كون الاستناد فيها إلى القاعدة من قبل الاستناد إلى عدد الحكم أو حكمته، حتى لا يكون حرج أو بسبب وجود حرج شرع الحكم. ها جيد؟ ها لو مزين يفتح يقول انه هنا على اي دلالة استندنا؟ فرض الاولى زين قال لنا في هذه الحال لا اشكال لو شنو تستفيد من الماء في رفع الجنابة صح؟ ليش قال لنا؟ قال لنا حتى يوسع علينا لا يكون هناك ضيق علينا، لهذا قال لنا هذا الامر. والا العلة في الحكم في ثاني ما يدري عنه احنا، العلة في الحكم مو لا حرج، العلة في الحكم شيء اخر، يعني عصر التفريع راجع لشيء ثاني، بس الهدف منه حتى لا يكون هناك مشقة على الناس، توسيع على الناس، هذا هو المقصود، أو لا هذا حرج، زين؟ وكل حرج وبسببه جاء هذا الحكم، فلو أثبتنا أن هذا ليس حرجا، لا يكون الحكم من آخر. يعني تقدير الحرج مثل الموارد والتخدير الرصي. ايه طب. يعني هذا حلو الرواية يعني الحرج الشريف المبتلى وهذا اللي تستدل به، هذا اللي تستدل به، ولا هذا قال من الرواية اللي تبقى قال ولا تبقى في الأمام بيجينا، ونحن نريد نقول بأن مثل هالروايات تدلل دلالة واضحة على أن الحرج المنفي هو مجرد المشقة مع إمكان الإنسان المكلف الإتيان بالفعل، مكلف الإنسان يجب الفعل لكن في شوية مشقة مع إمكانه، يعني يطاق مو أنه لا يطاق، قاعدتنا في الحرج سن ترفع الحكم هنا. الرواية الأخرى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عليه بإسناده عن محمد بن ميسر قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القريب في الطريق ويريد أن يغتسل منه كأنه ماء مطر وغيره وليس معه إناء يغرق به ويداه قذارتان. هني هم الكلام يجي القذارة عرفية وشرعية ويداه قذارتان. قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. لا قد يقود الامر الى شيء اخر. لا لا مو ضروري، لا مو كلها قدر، لا احتمال في يده نجاسة. لا يوم اللي قال ويده ويداه قذرتان اذا كان المقصود منه النجاسة المعنوية كله هو نجس كان خط اليد ما عليه، صحيح هذا الكلام، بس الأقرب وإذا قدرتان القدارة المعنوية طبعا مو معلوم القدارة هنا راجع إلى الجنازة أيضا للحيوانات الحيوانات المنوية مثلا أو ما المرأة مثلا المختلط بالحيوانات المنوية يمكن يكون راجع لها، يمكن في قدارة أخرى في أقل سمنا هذا الشيء، أقول هذا استقرار غير الفقيه والأقرب كذلك ويبني عليه حكم شرعي. زين قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. صح طيب. الروايات ما تساوي كلمة الوضوء الشرعي مثل الأكل يتوضأ بعدها مختلفة شلون؟ في بعض الروايات مقارنة الأخلاق مثلا يتكلم عن غسل اليد يتكلم بيفضل الوضوء اللي يتوضأ بعدها ما هذا يقصد الوضوء بالحقيقة الشرعية لأنه يقصد بس وهذا اللي يفهم منه البعض لأن لا مكان الوضوء في المطعم يضع يده ثم يتوضأ يتوضأ الظاهر يعني يصير إيده بهالشكل حتى يطلع القذارة ها ليش لأنه إذا كان في قذارة لابد من رفعها للنجاسة ثم يغتسل بس هذا معنى في معاني أخرى للموضوع هو الأقرب اللي عندنا أن هذه القذارة راجعة إلى نفس الجنابة صح؟ ويتوضأ هنا معناها أولا يرفع الغسل يرفع له عين النجاسة النجاسة المادية ثم يبادر بالغسل هذا المثال من الرواية بس قد يأتي فقير وشي آخر هذا شوف شيء يمكن يقول والقذارة هنا إن كانت بمعنى النجاسة كانت الرواية من أدلة عدم انفعال الماء القليل فما استدل بها القائلون بهذا القول وإن كانت قذارة عرفية كما هو المحتمل على القول بانفعال الماء القليل كانت الرواية ناظرة إلى نفي حكم استحبابي وهو غسل اليدين خارج الإناء قبل الاغتراف منه في مورد الرواية فأشباهه شلون؟ وإن كانت قذارة عرفية كما هو المحتمل على القول بانفعال الماء القليل كانت رواية ناظرة إلى نفي حكم استحبابي وهو غسل اليدين خارج الماء قبل الاغتراف منه في مورد الرواية وأشباهه لا بس نفس الرواية لما قال يضع يده لا يضع يده هو يضع يده يضع يده في الهناء كم يضع يده وليس معه إناء يغرف به ويداه قدرتان ما عنده إناء يغرف به ويداه قدرتان فشلون إذا ما عنده إناء يغرف به وش يسوي شلون يخليه يتبرع ويصب الماء يعني مش يشيل الماء بإيده يا بعد ولهذا هو قال المحتمل أن الرواية ناظرة إلى القذارة العرفية مو القذارة الشرعية وإلا الروايات الأخرى تقول لنا أن القذارة الشرعية تنجس الماء القليل ينفعل الماء القليل بالنجاسة فهني ناظر إلى القذارة العرفية أنه يغسل إيده بهذا الشكل يتوضأ يعني يغسلها كذي مضبطة ثم يبدأ يغسل إيده يعني وجود النجاسة العرفية لا تعد حرجا في مثل هذه الحالة أنه لازم تروح تجيب إلى الإناء وتشيل منه حتى يدك متنجسة النجاسة العرفية لا تطيب الماء وإن كان أفضل أنه لا تطيب الماء ولكن ما حتى أطبت الماء هنا لا إشكال فيه لأن هذا حتى بالحرج إليه ولهذا راح يقول شوف مثل هالمورد هذا ما في حرج شديد ومع ذلك الرواية تقول وما جعل عليكم كثير من حرج تستند إلى هذا قال وهذا الحكم الاستحبابي إما يكون رعاية للتنزه عن القذارات العرفية أو اجتنابا عن القذارات الشرعية المحتملة التي لا يجب الاجتناب عنها في فرض الشك، كما عرفت آنفا. وعلى كل تقدير تكون الرواية من أدلة القاعدة، فإن إبهامها من حيث موردها لا يضر بالقاعدة المستدل بها فيها. قلنا بهذا أم بهذا، على كل حال أي دلالة كانت شنه كان المبعث لها، حكمة أو علة ولا حرج، ها؟ فهذا يؤسس لقاعدة الأحوال. واستأتينا روايات أكثر تفصيلا الآن، بالذات هذه الرواية الخامسة اللي هي من عمد الروايات المقامة، وفيها بحث مهم. ما وجود الحرج، إذا ما وجود الحرج هل الاحتياط حسن لو لا؟ بس ما وجود الحرج حسن، لأن ما وجود الحرج هل يمكن لنا، يعني هل حكم ترقيقي فمن كان أن نحتاطه هنا، أو أنه يجب العمل في الحقيقة بالمقابلة معدينا؟ لا، مو معنى الحرج بالعكس، يقول لك الاحتياط إنما يشرع في حال عدم الحرج، إذا لزم منه عذر وحرج فلا احتياط المقام أصلا. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.